هل يوجد في القرآن والسنة شيء لا يعرف الناس معناه كلهم؟ لا، لكن خفاء المعنى أمر نسبي، قد يكون خفيا على بعض دون آخرين. أما أن يوجد شيء في القرآن أو السنة لا يعرف الناس معناه، هذا لا يمكن إطلاقا، لأنه لو كان كذلك للازم من هذا أن يكون في القرآن والسنة ما لا فائدة من نزوله. وبناء على ذلك أنبهكم على ما يلجأ إليه كثير من المفسرين في الحروف الهجائية التي في أوائل السور. بعض السور أوائلها حروف هجائية، مثل الأخ نعم حسن ألف لامي. بعض العلماء يقول لها معنى الله أعلم به، وهذا لا يمكن، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف معنى لهذه الحروف الهجائية. وإذا كان كذلك نقول هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في حد ذاتها. حروف هجائية ألف لام ميم، مثل ألف باء تاء تاء، ما لها معنى. الدليل على ذلك أن الله أنزل الكتاب باللسان العربي، واللسان العربي ليس لهذه الحروف الهجائية معنى فيه، فتكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لازم أن يكون في القرآن لغو لا فائدة فيه، والجواب عن هذا من وجهين. أحدهما أن فيه فائدة الأجر، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالفائدة إذن كثرة الثواب، هذا من وجه. من وجه آخر لها مغزى، هذا المغزى هو أنكم أيها العرب ركبتم كلامكم من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثل القرآن، يعني أنه لم يأتي بحروف جديدة غير معروفة لكم، بل هو بالحروف هذه. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعد ذلك ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.